أقاربك قبيلتك الأقربين، أقربين جمع أقرب. وعندما نزلت هذه الآية على النبي عليه الصلاة والسلام صعد على قمة وتلة صفا ونادى: يا بني كعب، يا بني عبد مناف، يا بني عبد شمس، يا بني هاشم، يا بني المطلب. فتجمعوا، وكان ممن حضر أعمامه وفيهم أبو لهب، فقال لهم: لو أخبرتكم بأن خيرا في مخارج البلد تريد غزوكم أتصدقوني؟ قالوا: نعم، ما عهدنا عليك كذبا قط. قال: إني نذير من رب العالمين. وإذا بأبي لهب يشتم ويقول له الكلمة التي قالها الله لأبي لهب وأصبحت وحيا يتلى. قال له: تبا له. وإذا بالله الكريم يجيب أبا لهب بصورة دائمة خالدة خلود القرآن، تصبح لعنة لأبي لهب إلى الأبد، ويختم الله له بسوء الخاتمة فيموت على الكفر والشرك. فنزل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، إلى آخره. فترك، فعاد النبي يوما آخر وقد شوش عليه أبو لهب وفرق الجموع، فوقف فنادى، فلم يأتي أبو لهب والصراحة منه النبي عليه الصلاة والسلام: يا بني فلان، يا بني فلان، إلى أن حضروا نساء ورجالا. فقال: يا بني كعب، يا بني عبد مناع، يا بني هاشم، يا بني عبد شمس، يا بني عبد المطلب، يا صفية عمة محمد وبنت عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد، إني نذير لكم بين عذاب شديد، إني نذير لكم بين عذاب. ولكن ما كان يتلو القرآن: أنا نذير لكم، أنذركم من عذاب الله ومن غضب الله إذا أنتم لم تؤمنوا. ودعاهم للا إله إلا الله. وكانت خديجة قبل ذلك قد آمنت، وكانت أول مؤمن على الإطلاق عندما نزل من غار حراء، وهو يخبرها ويقول لها: دثروني دثروني. وحكى قصة الوحي ومجيء جبريل إلي وهو لا يعلم من، فقالت له: والله لن يخزيك الله أبدا، إلى آخر القصة. ثم آمن به علي، ثم آمن أبو بكر على خلاف في ذلك، هل أبو بكر الأول أو علي الأول؟ الكثيرون قالوا علي، وغير الكثيرين قالوا أبو بكر. وتوسط قوم فقالوا علي أول الصغار إيمانا، وأبو بكر بعد خديجة أول الكبار إيمانا. فعندما دعاهم آمنت صفية، آمنت فاطمة، آمن البعض، وعلى سنين طوال لم يؤمن إلا قلة من الناس. وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك للمؤمنين لمن اتبعك من المؤمنين. اخفض جناحك، يدعو الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يلين لأتباعه، أن يتلطف معهم، أن يبسم في وجوههم، أن يبتدئهم بالسلام، أن يزورهم، أن يعود مريضهم، أن يشيع ميتهم، أن يواسي محتاجهم. وهكذا كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما قال الله له: وبما رحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. البشرية هي البشرية، والإنسان الذي يقابلك بفظاظة، يقابلك بعنف، يقابلك بشراسة، مهما يكن تتركه وتبتعد عنه. والرجل عندما يقابلك وهو باش في وجهك، متأدب معك، محسن لك، يخدمك بجاهه وبماله وبالكلمة الطيبة، فالقلوب جبلت على حب من أحسن إليها. وقد كان صلى الله عليه وسلم في كل ذلك المثال العالي، كان الإنسان المثالي صلى الله عليه وعلى آله، ومن هنا استحق من الله أن يقول للبشر كلهم ولكم في رسول الله أسوة حسنة. لنا الأسوة ولنا القدوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، آدابا رقائقا، حلالا حراما، هديا سمتا، عشرة معاملة للقريب والبعيد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حين أخبرنا بأن الأمم قبلنا اختلفت كذا وكذا فرقة، وأن كذلك الأمة المحمدية ستختلف كذا وكذا فرقة، وسئل كلها وقال كلها في النار، فقالوا له يا رسول الله، قال إلا واحدة، فقالوا من هذه الواحدة؟ فقال ما أنا عليه وأصحابي. إذن دراسة السيرة المحمدية السيرة النبوية هي فرض على كل مسلم، ولا سبيل له إلى أن يعرف الإسلام مجسما إلا في شخص محمد صلى الله عليه وسلم. يراه كيف يتكلم، كيف يسكت، كيف يفرح، كيف يضحك، كيف يحزن، كيف تدمع عيناه. يراه كيف يحارب الأعداء ويصافي الأصدقاء. يراه كيف يحارب وكيف يسالم، كيف ينام وكيف يستيقظ، وكيف يعبد ربه. فكل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ودعا إليه قولا وفعله عملا وأقره حضورا هي السنة، هي الذي بشر بها الله تعالى المؤمنين، إذ قال لهم ولكم في رسول الله أسوة حسنة، وإذ قال لنا إن نحن تنازعنا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله لكتابه وإلى الرسول لسنته. وكقضية عامة، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فطاعة رسول الله طاعة لله، وطاعة السنة طاعة للقرآن، فمن حاول أن يقدم ويؤخر تكون نتيجته الردة والكفر. وقد حاول مخذولون أن يشككوا في السنة، فما شككونا إلا في دينهم وفي علمهم وفي كيانهم. قال تعالى فإن عصوك وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل أن تدعوهم إلى الله واحرص على ذلك، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فإنهم عصوك فالهداية ليست لك ولا بيدك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولم يكلف الأنبياء بالهداية ولكن كلفوا بالبلاغ. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. إنهم عصوك خالفوك في أوامرك ونواهيك فتبرأ منهم ومن أعمالهم، أصلحوا كفرة. والكفر يفرق بين الناس، هذا كافر يجب أن يهجر. الحب في الله والبغض في الله من الإيمان. ومن السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة، أحد السبعة أخوان اتفقا عليه واختلفا عليه، كان اختلافهم لله، كان وفاقهم لله أخوتهم لله، وكان اختلافهم وقطيعتهم لله. كان يأمر أخاه الآخر على أن يرتكب الخير، ابتعد عن الشر ويترك الكثير مما لا يليق، فعصاه وخالفه. هذا يترك لله أبدا ما لم يعد لما أمره أخوه في ذلك. وقل إني فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل على العزيز الرحيم. ليكن اتكالك يا محمد وتفويضك للعزيز الرحيم، للعزيز وفيه النذار والتهديد المخالفين العصاة، العزيز الذي لا يغالب، العزيز المنتقم من كل طاغية جبار كافر مشرك، الرحيم بعباده. وتوكل على العزيز يعزك يكرمك يسودك على الخلق، يجعلك المظفر المنتصر عليهم، وسيكونون الأذلين وسيكونون المقهورين، على أن الله يرحم الكل بالنسبة لمن استرحمه، لمن تاب إليه، لمن استغفر وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ربك الذي يراك في كل أحوالك، يراك حين تقوم، ومعناه حين تقوم وحين تجلس وحين تنام وحين تصحو وحين تسافر وحين تحضر وحين تسر، وعلى كل الحالات وهو أقرب إليكم من حبل الوريد. ما من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أدى الإنسان حبلا في الأرض لاقى على الله، كما قال تعالى: وهو في السماء إله وفي الأرض إله، وسعنا علمه وسعتنا قدرته، وهو العالم بأحوالنا عظيمها صغيرها بارها وفاجرها، لا تخفى عليه خافية جل جلاله. يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ويرى تقلبك وأنت تتقلب بين الساجدين، وأنت ساجد وأنت راكع وأنت مكبر وأنت قائم، وعلى كل أحوالك في عبادتك. أي يراك عندما تقوم لشغلك ولأعمالك، ويراك عند العبادة، وأقرب العبادة إلى الله السجود. ولذلك كان يقول نبي الله عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فادعوه فقمن أن يستجيب لكم. أن ندعو الله في السجود فجدير بالداعي لربه في السجود، وهو على هذه الهيئة التي لا تكون ولا تجوز ولا تصح إلا لله. أن نضع جباهنا، أن نضع آنافنا، أن نضع بطون أيدينا، أن نضع ركبنا، أن نضع رؤوس أقدامنا. هذه الحالة لا تكون إلا لله، وكانت على المشركين في العصر النبوي أصعب ما يكون عليهم. كان يعدنا حال دنيئة، وأن الإنسان يكون رأسه في الأرض ودبره في السماء، وهم ما راعوا في ذلك إلا أنهم ساجدون راكعون، وكانوا لم يدخل الإسلام بعد ولم تدخل بشاشته في القلوب. عدوا ذلك كأنهم سيفعلونه مع خلق من نوع خلقهم، لا لله جل جلاله. قال: قوم، ويرى تقلبك في الساجدين، تقلب نطفتك من نبي إلى نبي، من آدم إلى إدريس إلى نوح إلى شيت إلى إبراهيم إلى إسماعيل إلى عدنان إلى عبد المطلب إلى عبد الله إلى آمنة. وقال ابن عباس وقال غيره من السلف: ويرى تقلبك في الساجدين، معناها يرى تقلبك في آبائك وأجدادك الساجدين، فهو قد قلبه من صلب طيب إلى رحم طاهرة إلى أن خرج مصفا. وقد أخبر بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله يقول عليه الصلاة والسلام: لا زال الله يقلبني من الأصلاب الطاهرة إلى من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة، حتى خرجت مصفا. وهكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا فسر الآية جماعة من السلف صحابة وتابعين. قال تعالى: إنه هو السميع العليم. ويرى تقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم، سميع لقولكم، سميع لعبادتكم القولية، عليم بعبادتكم الفعلية. وهذا فيه النذارة فيه البشارة: سميع بقول الكافر حين يشرك وحين يعصي، عليم بفعله الكافر حين يعمله، كما هو سميع بقول المؤمن وعليم بفعله. فمن سمع الخير جوزي بالخير، ومن سمع عن عمل منه العمل السيء عوقب بالسيء، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال تعالى هل أنبئكم على يقول جل جلاله ليقول نبيه عليه الصلاة والسلام ولا تسألوا الكفرة يقولون بأن النبي شاعر ساحر مريض كاذب وحاشاه من كل ذلك. ولولا أن ناقل الكفر ليس بكافر ولولا أن القرآن قال هذا لما أجزت لنفسي أن أقوله أو أن أسمعه. ولكن عند التأديب عند التعليم لابد أن يعلم كل ذلك. ما قاله الكافر ليرد عنه ويحقر وما قاله المؤمن ليستمسك به ويعتقد ويفعل قولا وعملا. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. يقول تعالى هل أنبئكم هل أخبركم يا أيها المؤمنون ويا أيها الكافرون كذلك أتريدون أن تعلموا الشياطين على من تتنزل على من توحي من أولياؤها من أنصارها من الذين يقولون ما قالت الشياطين ويعملون ما عملت الشياطين. تنزل الشياطين جمع شيطان على كل أفاك أثيم كذاب كثير الكذب دائم الكذب أثيم فاجر يفعل الآثام لفجوره وفسقه وعصيانه على كل كفار أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون يلقون السمع يسمعون كلمة قد تكون فيها واحدة فيها شبهة من صحيح من حقيقة ويلقون معها الكثير فيأتون بالسمع ما سمعوه يلقون ينشرون يوحون به إلى أوليائهم من هؤلاء الكذبة الفجرة هؤلاء الآثمين هؤلاء المشركين الكهنة الذين يتنبؤون بالباطل ويدعون علم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع أي شياطين يلقون السمع ينقلون يروون يلقونه على أوليائهم وأكثرهم كاذبون. لما أكثرهم ليس كلهم لأن الجن أيضا فيهم مؤمنون فيهم مسلمون ونبينا عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الجن والإنس وقد قال ربنا جل جلاله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهم أيضا عابدون مكلفون بالعبادة. وفي مكة المكرمة مسجد يسمى مسجد الجن يقال بأن الجن عندما استمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام فيما أنزل عليه من وحي من بعد موسى كما وصفوا كان في تلك البقعة التي بنيت بعد ذلك مسجدا. وصورة الجن فيها قصة هؤلاء الجن الذين سمعوا وآمنوا وتابوا مما كانوا عليه وبلغوا أقوامهم بذلك بعد. ولذلك كان أكثرهم لا قلتهم وهم كالبشر الكثرة كافرة الكثرة فاجرة أما القلة فهي المؤمنة ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. قال تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. هذه الآيات الأربع في آخر سورة الشعراء بها سميت السورة سورة شعراء. والسورة كلها مكية كما سبق أن قلنا في أول السورة. وهذه الآيات أربع منها فقط هي المدنية. الله تعالى قد قال عن الشعراء هم نوعان ولكن أكثر هذا النوعين أكثرهما كما وصف الله. والشعراء جمع شاعر والشعراء يتبعهم الغاوون. الشعراء من الذي يتبعهم ويقتدي بهم ومن هو حزبهم ومن هم أنصارهم. الغاوون الظالمون الفاسقون الفاجرون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون؟ ألم تر يا محمد؟ ألم تر أيها السامع المنصت من المؤمنين والكافرين أنهم يهيمون في كل واد، يتكلمون في كل فن وفي كل علم، بالباطل وبغير الباطل، بالحقيقة وبالكذب، بما يقبل وبما لا يقبل، يمدحون من يستحق الهجوة ويهجون من يستحق المدح، يمدحون وهم يشحدون بأموالهم، يهجون لمن لا يعطيهم مالا، يشيدون ولو بالكفرة الفسق الداعرين، يهجون ولو الصالحين الأتقياء. فهم في كل واد، في كل مذهب، في كل طريق، في كل ملة تجدهم يميلون مع كل من دعا إلى دعوة كانت خيرا وكسبوا منها كانوا من أنصارها، كانت باطنا وكسبوا منها كانوا من أنصارها. فهم يهجون ويمدحون ويطعنون في الأعراض، يتغزلون بنساء الناس وبنات الناس، ويهتكون عرضهم بالقول عليهم: رأيتها ورأتني وطلبتني وطلبتها، وتواعدنا في مكان كذا وفعلنا كذا. وهم في كل ذلك كذبة فجرة، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، يتمدحون بالشجاعة وهم من أجبن الناس، يتمدحون بالكرم وهم من أبخر الناس، يتمدحون بالإيمان وهم من أفجر الناس. ولذلك تجدهم يقولون ما لا يفعلون، والذي يقول ما لا يفعل بئس عمله، بئس عمله الذي عمل ودعا إليه. ومن المقت أن يقول الإنسان ما لا يعمل، قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الشرط الأول، وعملوا الصالحات الشرط الثاني، وذكروا الله كثيرا الشرط الثالث، وانتصروا. هؤلاء إذا كان هؤلاء الشهراء مؤمنين وكانوا مع إيمانهم يعملون الصالحات، وكانوا مع عملهم للصالحات، هم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بعد ذلك انتصروا من بعد ما ظلموا، هجوا من هجاهم، هجوا من عاد الإسلام، شتموا من تعرض للنبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء إذاك لا ملام عليهم ولا يدخلون ضمن هؤلاء. عندما نزلت هذه الآيات جاء شعراء النبي عليه الصلاة والسلام، حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وكعب بن زهير، وهم يبكون، قالوا: يا رسول الله، القرآن هجانا وشتمنا وتنقصنا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا، الله قال: إلا الذين آمنوا وأنتم مؤمنون. الله تعالى قال: وعملوا الصالحات وأنتم تعملونها. غدا يكون يوم الشعراء إن شاء الله والشعر، غدا يكون يوم الشعر والشعراء إن شاء الله، ما له ما عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، والحق النفاق والمنافقين. اللهم أعرك بأعداء هذا الدين، اللهم شتت شمل اليهود، خرب ديار النصارى، أذل المنافقين، اللهم زلزل أرضهم، اللهم زلزل بلادهم، اللهم أغلق أساطيلهم، اللهم اقض عليهم، اللهم أذلهم ذلنا بديا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم صلِّ عليهم عبادك المؤمنين، ما يكون عليهم قضاء مبرما بديا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وحِ كلمتهم، أعلِ رايتهم، أعز كلمتهم، أعنا إليه إلى طاعة كتابك وطاعة نبيك. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تجنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك. الحمد لله رب العالمين.